ومعلوم أن مفسدة هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره لكان إما أن ينهى عنه مطلقا كيوم العيد أو لا ينهى عنه كيوم عرفة وعاشوراء. نعم، فالنهي عن التخصيص لا يخالفها المسلم ويخصص شيئا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه في الصوم لأن ذلك معصية وإن كان صاحبه يعتقد أنه طاعة. نعم.